بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يخفف عنا الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يوم المعاد أحواله عظيمة ومواقفه صعبة وحرجة، إلا على من يسرها الله عليه، فإنه على المؤمن يخفف، كما ورد في بعض الآثار أنه يكون على المؤمن كقدر فريضة يصليها. أيها الإخوة في الله، قبل يوم المعاد، قبل يوم القيامة، قبل يوم الحسرة والندامة، يتبين المؤمن من الكافر، يتبين المطيع من العاصي، وذلك عند اقتراب الأجل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم أيها الإخوة في الله، عندما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إحدى زوجاته: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر، أي حضره الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فالمؤمن له أحوال طيبة عند خروج الروح، تنزل عليه الملائكة، وهذا معروف أيها الأخوة في الله، فهذا معروف ممن جلس حول الصالحين عندما تخرج أرواحهم أيها الأخوة في الله، فإنه يرى منهم أحوالا طيبة، نسأل الله حسن الخاتمة. بعضهم يستاك ويقول لا إله إلا الله وتخرج روحه وهو يتبسم، وبعضهم يذكر الله عز وجل، وبعضهم يرتل آيات من كتاب الله وتخرج روحه وهو يقرأ القرآن، وبعضهم يموت وهو ساجد، وبعضهم يموت وهو يسبح ويهلل ويذكر الله عز وجل. فهذا يدل على حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. ولكن صنف من الناس والعياذ بالله يموتون على حال مزرية، على حال مخيفة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فالمؤمن عندما يخرج من الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يقدم له بشارات، تنزل عليه ملائكة من السماء ويقولون: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وكذلك تنزل الملائكة تبشره وتقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولكن الآخر والعياذ بالله الذي قال الله فيه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثم يقال لهم أثناء ذلك الضرب: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا تحققنا ذلك، استدعى منا أن نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ونكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كما كان يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. ثم أيها الإخوة في الله، بعد خروج الروح تحمل هذه الجنائز، فهم على خلاف، بعضهم يخالف بعضا، هذا يقول قدموني قدموني، وهذا يقول يا ويلها أين تذهب بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمؤمن يذهب به إلى القبر، وهو أول منازل الآخرة، وهو أول منازل الآخرة، ثم يقال له أبشر بالذي يسرك، ويفسح له في قبره وينور له فيه، ويأتيه عمله الصالح، وكذلك ينجح في الامتحان، الامتحان الذي فيه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فعند ذلك يجيب ويقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك ينجح. ولكن هذا النجاح لا يعطى إلا لا يعطى لجميع الناس، لا، بل يعطى لأناس خصهم الله بهذا التكريم، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند خروج الروح، وفي الآخرة إذا قيل لهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يرتاح عندما ينجح ويجاوب على هذه الأسئلة. ولكن الآخر والعياذ بالله إذا قيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. عند ذلك يبوء بالخسران، يبوء بالخيبة، نسأل الله العفو والعافية، عندما يضرب بمرزبة من حديد، نسأل الله العفو والعافية. فعند خروجه من الدنيا تضربهم الملائكة، تضربهم في وجوههم، يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي القبر يضرب بمرزبة من حديد، ويوم القيامة لا تسأل عن حاله، نسأل الله العفو والعافية. نعم، يعيشون عيشة البرزخ، هذا ينعم وهذا يعذب، مدة الله أعلم بها، الله أعلم بمقدار هذه المدة سبحانه وتعالى، لا يعلم قدرها إلا الله، لأنه هو الذي اختص بهذا. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر، لا إله إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، سبحان الله العظيم. أيها الأخوة في الله، بعد هذه المدة وبعد هذا المكث في القبور وعند قيام الساعة، يأمر الله سبحانه وتعالى السماء فتمطر 40 يوما، تمطر ماء غليظا، قيل في بعض الروايات أنه كمن الرجال، ثم ينبتون في هذه القبور كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم بعد ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور ليخرجون من القبور إلى يوم المعاد، الذي يحصل فيه إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد التمحيص والحساب. قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ووضع الكتاب حتى يحضر الحساب ويكون الجزاء على الأعمال أيها الإخوة في الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للعمل، أما في الآخرة فعند ذلك يكون الحساب أيها الإخوة في الله. ثم قال الله تعالى في ذلك اليوم العظيم الذي يتغير فيه العالم، يتغير فيه العالم إذا قمنا من القبور، وإذا الأرض غير الأرض الذي عهدنا، وإذا السماء غير السماء، ولكن نرى عالم جديد. قال الله تعالى سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لو وقفنا عند هذه الآيات أيها الإخوة في الله لرأينا أمرا عظيما، تبدل هذه الأرض وهذه السماوات ونبرز لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ما هذه الأرض؟ هذه الأرض أيها الإخوة في الله ليست كأرضنا هذه، ليس فيها جبال ولا وهاد ولا أودية، إنما هي أرض مدت ولم يرى عليها لا جبال ولا وهاد، ثم جمعت عليها الخلائق أجمعين. وكما سمعتم في السورة التي قرأها الإمام في أثناء الصلاة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. نعم أيها الإخوة في الله، وإذا الوحوش حشرت، تحشر مع العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، في صعيد واحد ليس فيه جبال ولا وهاد ولا أودية، يسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر في ذلك اليوم العظيم الذي يحشر الناس فيه حفاة عراة غرلا. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك. كيف ينظر بعضهم إلى بعض أيها الإخوة في الله ورب العالمين يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أين يزيغ البصر؟ وأين يلتفت هذا وهذا وقد اشتد الزحام، وكيف اشتد الزحام القدم على القدم في مكان واحد، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة في ذلك اليوم العظيم الذي نزلت فيه الشمس عليهم مقدار ميل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أيها الإخوة في الله لا يفوت أن نذكر السبعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر أيها الإخوة في الله، الناس في الحساب قد نزلت عليهم الشمس قدر ميل، وقد غاص العرق منهم 70 ذراعا وهم تحت ظل عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا منهم، إنه على كل شيء قدير. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة في الله، موقف القيامة عظيم، يحتاج أن نفكر، يحتاج لنا أن نتفكر في ذلك اليوم في كل لحظة. لا تمر فريضة إلا وقد سمعت فيها ذلك اليوم، لا تمر بك فريضة ولا نافلة إلا وقد سمعت بذلك اليوم لعظمه. أيها الإخوة في الله، قال تعالى مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ هو يوم الجزاء والحساب، هو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلو وقف الإنسان عند، فلو رتل الإنسان سورة الفاتحة وقف عند كل آية عند كل آية وقفة ثم يتفكر في هذه المعاني، مالك يوم الدين، عجيب، لتبين له معاني. أيها الإخوة في الله، ثم لا تمر فريضة إلا وقد وقد مر فيها ذكر ذلك اليوم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو غد؟ هو يوم القيامة أيها الإخوة في الله. ثم أيضا يمر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أيضا هذه يوم القيامة. ثم يمر قوله تعالى وهي دائما تقرأ في الصلوات أيها الإخوة في الله، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أيضا الحاقة والقارعة من أسماء يوم القيامة. ثم يمر أيضا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. آخر سورة الحاقة أيضا فيها من ذكر القيامة وما يكون للناجين وما يكون للهالكين. أيضا آخر سورة سورة المعارج فيها ما يكون للناجين وما يكون للهالكين. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا من الناجين وأن لا يجعلنا من الهالكين. نعم أيها الإخوة في الله، يقول الله تعالى أيضا يذكرنا حتى نكون على استعداد لذلك اليوم العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، يا له من يوم ما أعظمه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي يوم خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا الله. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لا إله إلا الله. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه سبحانه وتعالى. أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. أيها الناس، إن يوم القيامة عظيم. قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. لماذا يقومون؟ لماذا؟ الله أكبر. لماذا؟ لو يتفكر الظالم ما أقدم على الظلم، لو يتفكر المفسد ما أقدم على الفساد، لو يتذكر ما أقدم على ذلك. أيها الإخوة في الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى ينزل رب العزة والجلال للفصل بين العباد. وجيء يومئذ بجهنم. قبلها قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. مجيء يليق بجلاله وعظمته ليفصل بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا. الملائكة نزلوا من السماوات ليحيطوا بالعباد، سبع الصفوف. أين المفر يا عبد الله؟ أين المفر؟ أين المفر يا عبد الله؟ الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بواسع رحمتك. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك. الله أكبر. اضرب يا عبد الله سبعون ألف بكذا وكذا بهذه الأزمة التي تجرها بها الزبانية. ولو أطلقت جهنم لأتت على البر والفاجر، ولكن الله سبحانه وتعالى وكل بها هؤلاء الملائكة ليمسكوها. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان. يومئذ يتذكر الإنسان. ماذا قال الله؟ وأنى له الذكرى. ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يومئذ، يوم القيامة أيها الإخوة في الله. نعم، قال الله تعالى أيضا حال من أحوال القيامة: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال العظيمة، هذه الجبال الشامخات التي إذا أردنا أن نفتح نفق كم نجلس فيها من سنة، ولكن بقدرة الله تعالى وبأمره السامي كن فيكون، فتكون سرابا. لا إله إلا الله. تفكروا أيها الإخوة في الله في ذلك اليوم العظيم، فإن التفكر في ذلك اليوم يحدث قربا من الله سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر، الركن السادس، هو الركن الخامس من أركان الإيمان. فالذي لا يؤمن بيوم القيامة والعياذ بالله كافر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فتفكروا في ذلك اليوم العظيم وما يحصل فيه من الوقوف، ومع ذلك هم حفاة عراة غرل. تذكروا ذلك اليوم الرهيب وما فيه من الكروب والهموم، وقد طال القيام واشتد الزحام وكثر البكاء والنحيب ونفد الدمع وفر كل قريب من قريبه وتقطعت الأنساب وتقطعت الصلات، وقد جمعهم الله في صعيد قد أحاطت بهم الأملاك، فلا مفر من الله إلا إليه. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الله أكبر، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. انظر يا عبد الله إلى هذا الابن، انظر إليه وقد أتى بالشهادة وقد نجح في الامتحان. الله أكبر. الابن فرح وأنت فرح والأم فرحة والأقارب يفرحون. بماذا؟ حيث أنه نجح من السنة الأولى الابتدائي إلى السنة الثانية. نعم، فكيف أيها الإخوة في الله بالنجاح الأكبر يوم القيامة؟ يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. على رؤوس الأشهاد، الله أكبر، لا تخفى منكم خافية على رؤوس الأشهاد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا لها من فرحة يا عبد الله، يا لها من فرحة وأنت على رؤوس الأشهاد رافع هذه الشهادة العظيمة. هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ليتها كانت القاضية. مثل ما كره لقاء الله في الدنيا عند الموت يتمنى الموت لأنه سوف يسحب على وجهه إلى نار جهنم. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه. لا إله إلا الله، أمر الله جل وعلا. خذوه فغلوه. يقول بعض المفسرين يقول ألا ترحموني إذا ابتدرته الزبانية. فيقول ما رحمك أرحم الراحمين، فنرحمك. نعم، ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. خذوه فغلوه. فغلوه بأي شيء؟ غلوه بهذه السلسلة ادخلوها من فمه وتخرج من دبره فيغل بها ثم يسحب الى نار جهنم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ماذا عمل؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أسأل الله العفو والعافية. عدم إيمانه وكفره بالله هو الذي أورده المهالك، نسأل الله العفو والعافية. ثم أخبرنا الله جل وعلا ما له في هذه النار، قال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فسبحان أحكم الحاكمين، سبحان الذي لا يظلم أحدا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله أكبر أيها الإخوة في الله. هذه الأحوال التي سوف تحصل يوم القيامة، يوم القيامة الذي أعرضنا عنه وتناسينا ذكره، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. كذلك في يوم القيامة سوف يعبرون الصراط، سوف يريدون الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أيضا هذا موقف، هذا موقف عظيم أيها الأخوة في الله، وليس كل أحد سوف يشرب من هذا الحوض، لا، المبتدع والمنحرف والمبتعد عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله الذي غير وبدل واتبع غير سبيل المؤمنين سوف يصرف عن هذا الحوض والعياذ بالله. اللهم أجرنا من مضلات الفتن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرفتهم الملائكة عن الحوض، يقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: سحقا سحقا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وأخبرنا بقول الله جل وعلا الذي أنزله عليه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله أكبر. ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أناس يدعون إلى أبواب جهنم والعياذ بالله. احذروا أيها الإخوة في الله، احذروا مضلات الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله أكبر. متى يبين هذا الخسران؟ يبين في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبين في ذلك اليوم العظيم الذي قال الله فيه: فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة في الله، الحوض سوف يرد عنه كثير من الناس وما أكثرهم في هذه الأزمنة، نسأل الله العفو والعافية. وقبل هذه الأزمنة فشرهم مستطير، أهل البدع، أهل الضلالات، أهل الخرافات، أهل الخزعبلات الذين صاروا أعوانا للشياطين والعياذ بالله. نسألك اللهم الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات على دينك يا رب العالمين. ثم بعد هذا الحوض أيها الأخوة في الله موقف أيضا يكون فيه حال للعالمين يوم القيامة، أحوال مختلفة، وهو الصراط. إذا مد على متن جهنم وعليه كلاليب أمرت بأخذ من أمرت به، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتجاوزون الصراط. رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء واقفون على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فلا يعبر هذا الصراط إلا من عبر على الصراط المستقيم في الدنيا، إلا من عبر على هذا الصراط المستقيم في الدنيا الذي أمرنا الله جل وعلا في كل نافلة وفي كل فريضة أمرنا أن ندعوه أن يهدينا هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فما هي أعمالهم يا عبد الله؟ اختر لنفسك، اختر لنفسك إن أردت أن تتجاوز هذا الصراط الذي ضرب على متن جهنم، فاختر صراط الذين أنعم الله عليهم، اسلك هذا الصراط المستقيم حتى تنجو. فإنهم ينجون على درجات. الله أكبر يا عبد الله، إذا أخذت جيد جد، إذا أخذت مقبول في هذه الدنيا فأنت تحزن، مقبول تحزن. لماذا؟ لأنك ما أخذت جيد جدا ولا أخذت ممتاز. فكيف على الصراط يا عبد الله؟ على الصراط. منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم كأجاود الخيل وكأجاود الرجال، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم من يزحف زحفة، ومنهم من تأخذه هذه الكلاليب فتكردسه في نار جهنم والعياذ بالله. يقول الله عز وجل أخبرنا عن الذين ينجون على هذا الصراط ويعبرونه. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، جهنم يا عبد الله، وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. قف عند هذه الآية وتفكر يا أخي، ردد هذه الآية لعلها تدخل في سويدة القلب وتخرج ما في القلب من الغفلة والإعراض. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تذكر يا عبد الله وأنت ترتل هذه الآية كأن الصراط قد نصب وأنت تمر على هذا الصراط، تذكر يا عبد الله هل تمر كالبرق أو تزحف زحفا أو تخطفك الكلاليب فتقذف بك في نار جهنم في نار مظلمة. تذكر يا عبد الله هل تنجو من هذا الصراط. ثم امضي في تلاوة الآية قول الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها الأخوة في الله، بعد هذا الصراط موقف، وهو أنهم يحبسون بين الذين الكفار والذين لا انتهى منهم فإنهم إلى جهنم، ولكن المؤمنون يحبسون على قنطرة ليقتص بعضهم من بعض أيها الأخوة في الله، لأن الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، كما أخبر الرسول، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أتدري على أي شيء انتطحتا؟ يقول الرسول لأبي هريرة، قال الله ورسوله أعلم، قال فإن الله يعلم سبحانه وتعالى وسوف يفصل بينهما يوم القيامة، يأمر هذه الجلحة أن تقتص من هذه القرنة. لا إله إلا الله، سبحان أحكم الحاكمين. أجل الذين يظلمون الناس يا ويلهم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا الله قالنا: المفلس فينا من لا متاع عنده ولا دينار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، ثم يؤخذ من حسناته لهؤلاء الغرماء. معنى الحديث الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخصوم يجتمعونهم، وهذا الذي فعل هذه الأفعال بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين في محكمة العدل الذي يقضي فيها الله جل جلاله، ثم يقف ليقتص منه الخصماء. فإن بقي من حسناته شيء التي أخذها الغرماء، وإلا أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخلص نفسك يا عبد الله قبل ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أيها الأخوة في الله، إذا انتهوا من هذه القنطرة يدخلون الجنة التي سمعتم من أوصافها كما قرأت عليكم في الآيات السابقات. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا بواسع رحمته، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم ادخلنا من ذلك الباب الذي سعته كما بين مكة وبصرى، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. اللهم أسقنا من تلك الأنهار. اللهم زوجنا في الجنة من الحور الحسان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك واجمعنا ووالدينا في جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. ونجنا من النار وما فيها من النكال والأغلال، وما فيها من الحميم والغساق والزمهرير. اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك الجنة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.